قال ابن جرير ولو أن في قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا والحمد لله الذي عافانا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وهكذا يقول لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله جل وعلا رفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة، بينما الأمم السابقة امتليت بشيء من ذلك، كلفوا بقتل بعضهم بعض. من علامة وصدق توبتهم أن يقتل بعضهم بعض، فقتل كما جاء في ساعة 70,000. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبتوا في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقال السدي افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهود ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءه من قبائل العرب يأتي للمفاخرة، فإذا كان معهم شاعر أمر صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يرد عليه، وإذا كان خطيب أمر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بأن يرد عليه، وكلاهما من الأنصار رضي الله عنهم. فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا. قال السدي أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.